نعم نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. خير الحمد لله. بارك فيك. الله يحفظك. أخوك في الله أبو عكرمة بن معان. أهلا وسهلا. كيف صحتك؟ بخير والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أهلا. بقول في هناك سؤال. تفضل. بخصوص الخطيب. أنه خطيب؟ الذي يريد أن يخطب امرأة. الخاطب إذا مش الخطيب. أو الخاطب بارك الله فيك. نعم. ذهب ليخطب مثلا فتاة. يعني ماذا يجوز له أن يرى منها لأول وهلة عندما يذهب أن يراها؟ يرى منها. كما يراها غيره. يعني الوجه والكفين؟ أي نعم. فقط. فقط. بارك الله فيك. وفيك بارك. الله يكرمك، لأنه في بعض هناك بعض الآثار قرأناها. أنه يعني يجوز أن يرى منها ما يدعو لخطبتها. هذا خلسة. خلسة. أي نعم. يجوز له ذلك. أي. أما بعلمها لا يجوز. لا يجوز. بارك الله فيك. وفيك بارك.